نزلت عليك سكينة الأنداء. نشت الحضارة في ربوعك تزدهي بجمال روحك مشية الحسناء. عمان عاصمة الوفاء وعزيمة الأحرار في الزرقاء وربوع إربد في الشمال تلألأت فأضاء رمل المجد في البتراء وترقرقت أمواه نهر خالد فضفافه تختال بالعذراء فضفافه تختال بالعذراء. أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني السلط والكرك التي رفعت لواء العز خير لوائي أترى صلاح الدين كيف أضاءها بالنور بعد التيه في الظلماء وانزل بأرض في الطافيلة ماؤها ما زال حتى اليوم خير الماء ما زال حتى اليوم خير الماء. أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني خيلنا فتجاوبت أصداؤها في الساحات الحمراء زيد بن حارثة وجعفر والمدى طلق وعبد الله في الهيجاء في كل شبر من ثاراه حكاية كتبت بماء الروح والشهداء كتبت بماء الروح والشهداء. أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني هذه ربوعك يا بلادي كلما غنيتها أشجيتها بغنائي فلها المودة والمحبة والهوى ولها عتيق العشق في أحشائي. أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني أردن يا وطني يا